أن تلزم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى مؤدبا لنساء المؤمنين: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أكبر يا عباد الله، ما أعظم هذا الأدب من ربنا سبحانه وتعالى. فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنات بهذه الآداب الواجبة، فاجتمع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد الوجوب: يغضضن من أبصارهن. فالواجب على المرأة المؤمنة غض بصرها، فلا تحدق في الرجال ولا تكرر النظر فيهم، وكل نظر ينبت في القلب ما حرم الله فهو حرام ولو كان عن طريق الوسائل. ويحفظن فروجهن، فالمرأة يجب عليها أن تحفظ فرجها، ولا شك أن المرأة إذا حفظت فرجها حفظت الفروج عامة. فالمرأة لها الأثر الأكبر في هذا الباب، ولا يبدين زينتهن. فالمرأة واجب عليها ستر زينتها وجمالها، فلا يتمتع بجمالها إلا زوجها، ولا يطلع على جمالها إلا نساؤها ومحارمها، وتعذر فيما يظهر منها ولا تستطيع أن تستره. ولذا قال الله عز وجل: إلا ما ظهر منها. وأما أن تبدي زينتها بنفسها وتظهرها بنفسها فذاك حرام عليها. ولما كانت مجامع جمال المرأة باتفاق العقلاء هو الوجه، وهو أول ما ينظر إليه من يريد أن يعرف جمال المرأة وبه يقاس جمال المرأة، قال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي ليرخين من خمرهن التي تغطي رؤوسهن على وجوههن حتى تغطي أعلى صدورهن. وهذا موافق لقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن. كرر هذا النهي يا عباد الله لتأكيده، ولتعلم المرأة أن الأمر كله دائر على وجوب ستر زينتها، وليستثني الله عز وجل بعده من يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامه، في قوله سبحانه: إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم قال سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الذي تقدم يا عباد الله هو ستر الزينة باللباس، وهنا الأمر بستر الزينة بالفعل، فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها بمشيتها وضربها برجلها ليسمع صوت خلخالها ونحو ذلك. ثم ختم الله الآية بهذا النداء العظيم للرجال والنساء: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلى كل مؤمن ومؤمنة الرجوع إلى الله عز وجل، فإن زلت القدم وقال المؤمن أو المؤمنة قولا يخالف قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فعل فعلا يخالف قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله. بل يا عباد الله، حتى المرأة الكبيرة التي لم تبق لها رغبة في الرجال حرم الله عليها أن تتبرج بالزينة، وخفف عنها بوضع بعض ثيابها وأرشدها إلى التعفف، فقال سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وإن المرأة المؤمنة يا عباد الله إذا سمعت هذه الآيات لتبادر للقيام بالواجب عليها، ولا تتأخر ولا تتأنى ولا تنظر هل تجد فتوى تخالف هذا. وهذا يا عباد الله ما فعله المؤمنات الأول. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وفي رواية قالت: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وفي رواية قالت: لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن أكثف مروطهن فاختمرن بها. فأولئك المؤمنات يا عباد الله لما سمعن الآية لم ينتظرن حتى يخطن ما يناسب ذلك، بل عمدن إلى الألحفة والعبي والأزر، فبحثن عن أكثف شيء منها وأغلظ شيء منها فشققنها وغطينا بها رؤوسهن ووجوههن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: فاختمرنا أي غطينا وجوههن. وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع. قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأمرنا بالاستتار. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله عز وجل: وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمنا أن معنى قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن يقتضي ستر وجوههن وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله تعالى المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنصف أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله عز وجل في هذه الآية. فترى عائشة رضي الله عنها مع علمها وفهمها وتقاها أثنت عليهن هذا الثناء العظيم وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، وهو دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله. كما ترى انتهى كلامه رحمه الله: ألا فاتقوا الله عباد الله وعلموا نساءكم ما أمر الله به وألزموهن بالآداب الواجبة وإياكم والتساهل، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وقان الله وإياكم عذابه وجعلنا من عباده الصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، والزموا السنن وإياكم والبدع والهوى، واحذروا شهوات الغي فإنها طريق الردى. عباد الله، إن من المعلوم أن صاحب الفطرة السليمة يشق عليه أن يرى الرجل الأجنبي وجه زوجته أو ابنته ونحوهما من قريباته، وهذا مستقر على مر العصور. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته. ومع أن العلماء يا عباد الله قد اختلفوا في وجوب تغطية المرأة وجهها والراجح وجوبه، أقول مع هذا الخلاف فإن عمل المؤمنات على مر العصور جرى بتغطية وجوههن. يقول الحافظ ابن حجر: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا مكر الشيطان، واستجيبوا لربكم حيث قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. واحمدوا الله على ما أنتم فيه من خير، وتمسكوا بما أنتم عليه، ولا تغيروا فيغير عليكم، ولا تغيروا فيغير عليكم، ولا تغيروا فيغير عليكم، فلستم بمعجزين يا عباد الله. تمسكوا بالخير وأمروا به، وأمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر لعلكم تفلحون. ثم اعلموا أن الله عز وجل أمرنا بأمر عظيم شريف، بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إلهنا يا أرحم الراحمين، أنت أعلم بحاجاتنا منا، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، ويحمل كل واحد منا همه، ويحمل في قلبه سؤلاه، ففرج عنه همه يا رب العالمين، وأعطه سؤله يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما جمعتنا في هذه المدينة المباركة، في هذا المسجد، في هذه الفريضة، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم زدنا إيمانا وعملا صالحا، اللهم زدنا إيمانا وعملا صالحا، اللهم زدنا إيمانا وعملا صالحا. إلهنا نسألك أن تطيل أعمارنا في طاعة، اللهم أطل أعمارنا في طاعة، اللهم أطل أعمارنا في طاعة. إلهنا إلهنا لا تقبضنا إليك إلا وقد رضيت عنا، إلهنا لا تقبضنا إليك إلا وقد رضيت عنا، إلهنا لا تقبضنا إليك إلا وقد رضيت عنا. يا رب العالمين نعوذ بك ربنا من سوء الختام، نعوذ بك ربنا من سوء الختام، نعوذ بك ربنا من سوء الختام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.